ينبغي أن تكون هذه الأسئلة تتعلق بالدرس أو بما يحتاجه الإنسان عشان يكمل الدرس. تكون الأسئلة يعني في موضوع الدرس لأن هذا أنفع لنا جميعا، أو فيما يحتاجه المسلم في دينه. أما الأسئلة التي هي تكون أحيانا يعني خارجة عن الموضوع لأولى تركها. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعصي الله وهو يعلم ما يقول الله في عذابه لكن تغلب عليه شهواته فيتوب ثم يرجع إلى معصية ثم يتوب؟ المسلم إذا تاب تاب الله عليه، وإذا عصى وتاب تاب الله عليه، وإذا عصى وتاب تاب الله عليه، ولو يعصي مليون مرة. لكن فرق بين من يتوب حق ومن لا يتوب. إذا تاب المسلم حقا تاب الله عليه، وإذا رجع للمعصية وتاب تاب الله عليه. لكن إذا كان المسلم يقول أنا تائب وهو ليس بتائب، الله لا يخفى عليه خافية. فالإنسان إذا تاب تاب الله عليه، لكن هل هو تاب صحيح أو يقول أنا تائب ولست بتائب؟ من تاب تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. لكن الله لا يخفى عليه التائب من غير التائب. نعم، نعيم بن مسعود هو الذي أسلم قبل غزوة الخندق، وهو الذي خذل المسلمين عن أيوة خذل الكفار عن المسلمين رضي الله عنه. يقول: الذي يريد أن يدرس التفسير كيف يتدرج فيه؟ هذا معنى السؤال. التفسير لتعليمه طريقان: طريق يأخذ كتابا من كتب التفسير ويذهب لشيخ ويقرأ كل يوم آيات من القرآن ثم يراجعها حتى يفهم هذا التفسير فهم جيد، وهذه طريق سهلة وليست صعبة. الطريق الأخرى هي أن يتعلم العلم ويوظف العلم لفهم القرآن، يعرف النحو، الصرف، البلاغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، بما يجمل الكلام، بما يقبح الكلام، ويأخذ التفسير وكل جزئية من العلم يحطها في محلها من القرآن. وهذا الذي يعلمه يكون مفسر قوي، وهذا نادر أن يقع إلا بعد أن يدرس الإنسان دراسة موسعة، يعرف النحو والصرف ومفردات اللغة والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ويعلم يعني الدلالات ويجيد الاستنباط ومسالك العلة والقوادح، وهذا في أصول الفقه. إذن هاتان هما الطريقتان: يأخذ كتاب ويقرأه على شيخ، أو يأخذ العلوم ويقرأها ويطبق على التفسير. ولذلك حقيقة التفسير هي توظيف المعارف لفهم القرآن. آية يأتيك فيها إعراب، يأتيك فيها حكم شرعي أمر، يأتيك فيها تربية، يأتيك فيها رد على زنادقة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ولذلك القرآن تبيان لكل شيء. وينبغي للإنسان أن يدرس ولا يضيع وقته في التنظير، كيف ندرس كيف ندرس، والشيخ الذي تدرس عليه هو يبين لك الطريقة. هل من المبشرات أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله ومن هم؟ الشهيد يكفيه أن الله تعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالشهيد أجره عجيب ويشفع ويكرم. لكن هذا الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قتل لأجل إعلاك لأجل دين الله، ما هو ليقال كذا، هذا هو الشهيد. نرجو الله لا يحرمنا من رحمته. قال: لو كانت حقيقة المحبة في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شرب الخمر من الصحابة وسبه آخرون فقال الرسول: لا تقولوا هذا إنه يحب الله ورسوله. هو يحب الله ورسوله لكنه رضي الله عنه كان يحب الخمر. أيوة، وكانت متعلقة فيه الخمر، ولذلك لما كان مسجونا في الخمر في المعركة وبعدين ماذا فكوا كبله وراح وجاهد ورجع، وبعدين قال بعدها لا أشرب الخمر في القادسية، قال لزوجته كان مسجون لأجل شربه للخمر، قال لفكيني، ففكوه وراح وقاتل، وبعدين لما انهزموا جاء ووضع نفسه فيه. هذا إنسان تكون له شهوة ويكون لا يكره الدين لأجل الدين، وإنما تأتيه شهوة، والإنسان ضعيف. ولذلك في مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفروا لهم. وهذا ليس تشجيع على الذنوب، ولكن هذا إخبار بضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن الذي يحب الله ورسوله يكون قلبه مليء بالطاعة. هو قال ما رأيته إلا يحب الله والرسول، لكن عندما يرى الخمر أو يرى الشهوة يضعف أمامها. وليس أن الإنسان إذا كان يحب الدين لا يقع في المعصية، لكن من محبة الدين البعد عن المعاصي. ولكن الإنسان مهما كان غير معصوم فيقع في المعاصي، ولكن لا يقع في المعاصي إلا وقت ضعف الإيمان ووقت ضعف المحبة. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن وقت الشهوة يضعف الإيمان وتضعف المحبة، فبها يقدم على المعصية. والله أعلم. من فاته تكبيرة في الصلاة على الميت ما لا يفعل يقضيها، تولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.